الناس مش سمعاني بتشقلب والناس مش شايفان من صغري بحاول امشي دغ ما استسهلتش وطلعت كوب بس بلدنا مش عاوزانا وبتدينا على قفانا السكة شمال واليمين مش شغال على فين رايحين السكة شمال واليمين مش شغال على فين رايحين انا زيك مالناش دور كومبارس في مسرح مهجور البطل فيه ابو دم تقيل وانا وانت واقفين طراطير وكل حاجه ماشيه عكس من المرسيدس لحد التاكس وكل خطوه معاها نحس ليه بتربي فينا الياس السكه شمال واليمين مش شغال على فين رايحين السكه شمال واليمين مش شغال على فين رايحين وكلمة الحق ما تسواش دفنتوا حق الجدعان وقتلتوا كل الأحلام والجرح مش عاوز يخف عالمستشفيات عمال بيلف ومنين يجيب حق العلاج ما انتوا قفلتوا في وش الباب الورد اللي فتح الجناين دلوقتي أصبح حقه هاين السكة شمال واليمين مش شغال على فين رايحين السكة شمال واليمين مش شغال على فين رايحين